الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأفاضل، هذه كلمة عن كتاب ربنا جل وعلا، وهي دعوة فيها الخير وفيها أمر بالعودة إلى هدي القرآن كما أمرنا الله عز وجل وأوصانا في كتابه العظيم، إذ أنه لا مخرج من هذه الفتن إلا بالعودة إلى حبل الله، إلى حبل الله، وحبل الله هو القرآن، وحبل الله هو القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته، حق التلاوة، أن تعرف حق القرآن، له حق عليك أن تقرأه وأن تتدبره، أن تعمل به وأن تهتدي بهديه، وأن تكون قرآنا يمشي على الأرض استنانا بسنة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا إخوة، صلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أولئك يؤمنون به، أولئك الذين يتلون القرآن حق تلاوته ويواظبون على قراءته آناء الليل وأطراف النهار، ويحرصون على أورادهم ويعلمون أولادهم القرآن. وقال الله تبارك وتعالى محذرا أقواما: تعاملوا بالجفاء مع هذا القرآن العظيم، ومن أعرض عن ذكري، قيل إن الذكر هاهنا هو القرآن، الذكر هاهنا هو القرآن، أو هو مطلق الذكر. من أعرض في الدنيا عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا، يعيش في ضنك في الدنيا قبل الآخرة، في ضيق وبلاء وعذاب وويل، ويكون أسيرا للشياطين من الجن والإنس والعياذ بالله. أما في الدار الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى، وقيل فإن له معيشة ضنكا، أي في قبره، يضيق عليه في قبره ويفرش له من فراش أهل النار، نعوذ بالله من حال أهل البوار. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فنعوذ بالله من حال أهل الشقاء ومن حال أهل الخذلان والبوار، وإننا لن نسعد إلا بالاستمساك بهذا القرآن. والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون يستمسكون، كان السلف الصالح لا يتركون يوما يمر إلا ونظروا في كتاب الله تبارك وتعالى وملأوا أعينهم من كلمات الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطريقة القويمة، يهدي للطريقة الرشيدة، يهدي للجنان، من أراد الجنة فعليه بهذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطريق القويم، فهل استمسكنا به؟ انظروا إلى السلف الصالح، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رضي الله عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أيام الجهاد يمر على الخيام، فإذا سمع أقواما يقرؤون القرآن في ليلهم في خيامهم قال: من هنا يأتي النص. النصر يأتي من ها هنا، من تلاوة القرآن، بدلا من الاشتغال بالأحداث وبالتوافي من الأمور وبالمستجدات. قم بانتهاز هذه الأعمار، فلعلك في عداد الموتى بعد قليل تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وهو سائلك: هل قرأت القرآن؟ هل كنت حريصا على تدبره وعلى تعلمه وعلى فهمه؟ هل أرسلت ولدك إلى القراء المتخصصين كي يعلمونه القرآن؟ فإنك ستنتفع بذلك في حياتك وبعد مماتك. سيل من الحسنات يصل إليك وأنت في قبرك إذا علمت ولدك القرآن. يرفع ولدك في أعلى درج الجنان، وعدد درج الجنان بعدد آي القرآن، 6236 آية ب 6236 درجة، وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فهل إذا حصل الدكتوراه أو الماجستير أو صار من علماء الذرة، هل ستحصل هذه الخيرات وأنت في قبرك أو وأنت في الدار الآخرة؟ إذا كان ولدك هذا من العلماء الفطاحل في أي ميدان من ميادين العلم، لا إلا بكتاب الله. علمه القرآن أولا، ثم بعد ذلك علمه ما شئت من العلوم الدنيوية النافعة، فكلنا يحتاج إلى ذلك. ويمر على خيمة أخرى سعد رضي الله عنه، فلا يسمع صوتا لأحد، إنهم قد ناموا، فيقول: ومن هنا تأتي الهزيمة. الهزائم تأتي منها هنا، من الغفلة عن القرآن. الولد في أيام الموسم الدراسي لا يعرف شيئا عن الشيخ، ولا يذهب إلى الكتاب، ولا يذهب إلى المسجد، لأنه مشتغل بالدروس وبالمدارس. وفي فصل الصيف اذهب يا ولد إلى الشيخ، روح لعم الشيخ محمود جزاه الله خير يعلمك في الصيف، ولما يجي الشتاء خلاص الولد. أهكذا يعامل القرآن؟ هكذا. فإذا ذهب إلى الشيخ في فصل الصيف قام بتحفيظه، يحفظ القصار من السور، ثم بعد ذلك إذا جاء العام الدراسي الجديد فإنه ينسى، ثم بعد ذلك انطلق يا ولد إلى الشيخ، وهكذا حتى صار في المرحلة الثانوية وما أتقن إلا اليسير، أو إنه لا يحفظ أصلا. هذا الذي تعلمه قبل ذلك عند الشيخ، كل هذا بسبب سوء الأدب مع القرآن. فإننا نحتاج إلى الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. النصر والتمكين والعزة، كل هذه الأشياء لا تكون إلا بالعودة إلى القرآن، قراءة وحفظا وتدبرا وتجويدا وتعلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صاحب القرآن له علو في الحياة وبعد الممات. كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت دفن الشهداء في غزوة أحد يقول للصحابة: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ والحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الجنائز: فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحن، قدمه في اللحن. فيؤتى بالعبد يوم القيامة: اقرأ ما معك من القرآن. لا أحفظ إلا القصار. فكلما قرأ آية رقى درجة، والجنة درجات، كما أن النار دركات، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فيقرأ، فإذا كان من الحفظة المهرة يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، يكون في أعلى درجات الجنان. مع من؟ مع الرؤساء، مع الوزراء، مع أولئك الذين فضحهم الله. أبدا مع خير الخلق، مع خير الناس، مع الأطهار، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلماذا نتكاسل؟ لماذا نتكاسل؟ لابد أن نعتني بكتاب الله تبارك وتعالى. أنت ستسأل بين يدي الله: هل قرأت القرآن قراءة صحيحة؟ هل تعلمته على يد المشايخ؟ هل علمت ولدك القرآن؟ هل علمت زوجك القرآن؟ أسئلة مطروحة الآن ونحن في الدنيا، فأعد لها جوابا من الآن. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. رجل من السلف الصالح نام عن ورده ذات ليلة قال فرأيت فيما يرى النائم كأن حورية من الجنة تقول لي أتطلب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. وآخر ينام عن ورده بالليل فيرى فيما يرى النائم كأن قائلا يقول إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي. كلنا يقول نحن نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الإسلام، أين الدليل والبرهان؟ أين الاتباع؟ أين؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي. فأنا أدعو إخواني إلى المشاركة في تلك المدرسة القرآنية المباركة حتى نتعلم كتاب الله تبارك وتعالى على يد أخينا وشيخنا المبارك الشيخ محمود بن الجمل، نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يجعله سبباً وعوناً للمسلمين على حفظ الكتاب المبين. فبادر أنت أيها الكبير ويا أيها الصغير والمرأة في البيت، أخوات يقمن بتحفيظ النسوة في هذا المكان المبارك العامل بذكر الله، فشاركوا مع إخوانكم ولا عذر لك في التخلف، لا عذر لك في التخلف، لأنك ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن تلك المهمة وهذه الرسالة. وأنا قد أتيت بقدر الله والشيخ لا يعلم أنني قادم أو أنني حتى سأتكلم في مثل هذا الموضوع، لكننا نحن جميعا في سفينة واحدة، وتكلمت من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت في خير عظيم، في كل حرف من حروف القرآن لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نحتاج إلى هذه الحسنات يا إخوة، نحتاج إلى تلك العزة أن تكون من أهل الله، لست من أهل السلطان أو من أهل الرؤساء أو من أهل المسؤولين أو من أهل الأشراف، أنت من أهل الله. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فاللهم اجعلنا من أهلك يا رب العالمين، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم. اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته ويؤمنون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.